خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مذكر في الحلقة 27 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن الساعة وعلامات هذه الساعة، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من المهالك. ما زلنا في الحديث على محمد بن عبد الله المهدي، هذا الرجل الصالح الذي يبعثه الله تعالى مجددا لهذه الأمة، يسود الناس بالصلاح ويبعث فيهم الأمل من جديد وينصر الله تعالى به هذا الدين. تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه رجلا صالحا مصلحا يهدي به الله عز وجل، وأنه يكون مجددا لهذه الأمة ينصر الله تعالى به هذا الدين، وأنه رجل سيغيره الله تعالى في ليلة واحدة. سبحان الله، هذا دلالة واضحة جدا على أن الله سبحانه وتعالى قدير، وهو عليم حكيم، وهو يهدي من يشاء بعلم وحكمة. عليم حكيم، يعلم المستحق لهذه الهداية، وهو سبحانه حكيم يضعها في موضعها الصحيح. وتكلمنا أن أهل البدع والضلالة تجرؤوا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وألفوا الأحاديث واخترعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، وهذا لجهلهم الشديد، وهذا لتعصبهم لآرائهم التي اعتقدوا فيها، فلما جاءتهم الأدلة ردوها وحرفوها، بل وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصححوا اعتقادهم الفاسد. يصححوا اعتقادهم الفاسد، ومنهم من ادعى المهدية حتى إلى يوم الناس هذا، في أيامنا هذه في العصر الحديث، من الناس من يدعي أنه المهدي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أخيرا نتكلم عن وقت خروج المهدي، كما قال العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى، والحق أن المسألة ليس فيها أمر قاطع، ولكنه الأظهر والأقوم أنه سينزل عند نزول عيسى عليه السلام، كما جاء في الأثر أن عيسى عليه السلام ينزل بين جناحي الملك، وكان الناس يصطفون يصلون، وكان المهدي يصلي بهم، فيأتي عيسى فيتأخر المهدي ليصلي عيسى عليه السلام بالناس، نبي، فيقول عيسى عليه السلام: لا، تقدم إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن المهدي سيكون عند نزول عيسى. وهناك رواية رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فيها بيان لحال أو الوضع الذي سيكون فيه المهدي لما يأتي، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين، أم سلمة وحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائذا يعوذ بالبيت، فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. صلى الله عز وجل العفو والعافية. هؤلاء الذين يتابعون الجميع سيهلك، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة على نيته. وهذا هلاك عام للمتابعة، لمطلق المتابعة حتى ولو كان مكرها، ولكن من رضي وتابع، كما جاء أيضا في الحديث عند الإمام مسلم: ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. الرضا بالأمر والمتابعة على ذلك كأنه مشاركة، لكن من كان كارها وشارك يخسف به، لمتابعته ظاهرا، وهذا عذاب. الخسف هذا عذاب، خسف به في الدنيا حتى وإن كان مكرها كارها. وطبعا هناك فرق بين المكره والكاره، وليس بصدد التفريق الآن، لكن الكاره الذي يخرج متابعا هذا يخسف به عذابا له في الدنيا ويبعث على نيته يوم القيامة. ولكن من كان راضيا متابعا حشر معهم والعياذ بالله. وفي رواية حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادى أولهم وآخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. هذا هو الوضع الذي سينزل فيه المهدي. لكن الأثر الظاهر كما قلنا حديث جابر، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال فصل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة لهذه الأمة. وهذا حديث إسناده جيد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو وقت نزول المهدي الذي تكلم به بعض العلماء، وإن كانت المسألة ليست بأمر قطعي، ولكن ليست مسألة الوقت فقط، لكن هو نزوله وأنه سيأتي وسيخرج في هذا في آخر الزمان أمر قطعي كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة في هذا الصدد. بذلك بفضل الله عز وجل نكون قد انتهينا من هذه العلامة الأخيرة الصغرى، وهي نزول أو خروج المهدي. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن العلامات الكبرى وتعريف العلامات الكبرى والخصائص لهذه العلامات وترتيب هذه العلامات. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها من وطن، وأن يعيذنا وإياكم من المهلكات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.